بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس شرح كتاب المختصر في المعاملات، واليوم هو 29 من رمضان لعام 1435 من الهجرة. قال المصنف حفظه الله: باب الربا والصرف. الربا لغة النمو والزيادة والعلو والارتفاع، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت وارتفعت. هذا هو تعريف الربا لغة. أما تعريف الربا اصطلاحا فهو زيادة في أشياء مخصوصة، ونسأ في أشياء مخصوصة، زيادة في أشياء مخصوصة. هذه الأشياء المخصوصة سوف نتعرف عليها، فلها ضوابط. فالربا لا يكون في كل شيء، وإنما في أشياء معينة. هذه الأشياء المعينة لها ضوابط وضعها العلماء، وما قيس عليها فيجري فيه الربا. لذلك قال: زيادة في أشياء مخصوصة. هذه الزيادة ليست في كل شيء، وإنما في أشياء معينة. وكذلك تأجيل نسأ في أشياء مخصوصة. والربا حكمه محرم بالكتاب والسنة والإجماع. الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أما من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو من السنة، قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وفي حجة الوداع وقف صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال: إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ماذا كان يفعل العباس بن عبد المطلب؟ ماذا كان يفعل؟ أحسن، كان يقرض الناس ويشترط عليهم زيادة. ماذا تريد؟ تريد 10,000؟ نعم، أعطيك 10,000، لكن بشرط أن تردها 11,000. فيشترط زيادة: خذ 10,000 وردها بعد سنة 15,000. هذه الزيادة المشروطة التي شرطها المقرض، الذي شرطها الدائن على المدين، هذه الزيادة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. حكى الإمام النووي والإمام ابن قدامة وابن المنذر الإجماع على حرمة هذه الزيادة المشروطة. قال: والصرف بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف. الصرف في شركات الصرافة، صرف مال بمال، نقود بنقود، رجل أتى بريالات أو معه دولار ويريد أن يصرفه، يريد أن يغيره، يغيره بالإيه؟ بالجنيهات. هذه الأموال إن اتحد الجنس، بمعنى ريال بريال، جنيه بجنيه، دولار بدولار، لا بد من شرطين. تفضل اللي عارف بس يرفع ايده. التماثل والتقابض، ألف دولار بألف دولار، ألف جنيه بألف جنيه. طيب هذا إذا اتحد الجنس لا بد من التماثل والتقابض، أي التقابض في مجلس العقد، يعني لا يصح إن هو يقول له خذ ألف دولار وإن شاء الله بعد أسبوع أعطيك الإيه الألف، ألف دولار، لا هذا لا يصح، وهذا ربا لا يصح. لا بد من التماثل والتقابض في مجلس العقد. طيب لو أن رجلا أراد أموالا معدنية، فلوس معدنية اللي هي الجنيه الفضة ده، محتاجه، وده حدثت في السعودية من فترة، كانوا أيام ما كانوا يعملوا اتصالات عن طريق النقود، حط الريال فالخط يفتح، كان في الناس بتحتاج إلى هذه النقود المعدنية، فكان يقول له إيه؟ خد عشرة ريال، خد عشرة ريال ورق واديني قد إيه؟ واديني تسعة، تسع ريالات فضية. يعطيه عشرة ريالات ورق ويعطيه تسعة ريالات فضية. ما حكم هذه المسألة؟ هذا ربا، هذا لا يجوز. لا بد من الإيه؟ من التقابض والتماثل في الصرف إذا كان من جنس واحد. طيب اختلفت الأجناس في الصرف، باع ألف دولار بسبعة آلاف ونصف جنيه، هنا يشترط الإيه؟ التقابض، يشترط فقط التقابض في مجلس العقد. يعني يجوز التفاضل؟ يجوز. يعني يجوز إن ألف دولار بسبعة آلاف جنيه؟ نعم يجوز، لكن يشترط التقابض في مجلس العقد. هذا هو الصرف، بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو إيه؟ أو اختلف. فإذا اتحد الجنس فلا بد من التماثل والتقابض، وإذا اختلف الجنس فيشترط التقابض. قال الربا قسمان، الربا قسمان. القسم الأول وهو ربا الديون، والقسم الثاني ربا البيوع. ربا الديون كما يحدث في القرض، مثلا رجل يقترض من رجل مبلغا من المال ويشترط عليه زيادة، خذ عشرة آلاف بشرط أن تردها أحد عشر ألفا، وهذه محرمة بالإجماع. النوع الأول اشتراط الزيادة في القرض. طيب النوع الثاني في ربا الديون اشتراط الزيادة عند الوفاء، اشتراط الزيادة عند الوفاء. رجل له عند رجل مبلغا من المال لمدة سنة، ليه عنده كام؟ عنده عشرة آلاف، معاد السداد بعد سنة، جاء موعد السداد، المدين لم يأتي بليه؟ لم يأتي بالعشرة آلاف، فالدائن قال له إيه؟ قال له عزني أخرك كمان سنة ولا كمان ستة أشهر، بس بشرط إيه؟ هزود عليك، بدل ما هم عشرة آلاف هنخليهم اتناشر ألف، ما حكم هذه الزيادة؟ هذه ربا أيضا. اشتراط الزيادة عند الوفاء. طيب، لو أن الرجل اللي هو المدين عند الوفاء أتى بأحد عشر ألفا، هو عليه كام؟ عليه 10,000. فقال هذا الرجل، وقف أمامي، وقف معي في ساعة الأزمة عندي وأريد أن أكافئه، فأتى بألف جنيه فوق هذا المبلغ، هو عليه 10,000، جاب كام؟ جاب 11,000، وبدون شرط. ما حكم هذه الزيادة؟ هذه الزيادة جائزة وحلال. طيب، ما الدليل على جوازها؟ ما الدليل على جوازها؟ اللي عارف يرفع ايده. ما الدليل على جوازها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعند السداد يعتلع. احسنت. في دليل خاص يعني معروف؟ اتفضل. نص حديث ايه؟ ده بدليل اخر. احسنت. النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا ورده خيارا رباعيا. النبي صلى الله عليه وسلم سلف من رجل بكرا، البكر نوع من انواع الايه؟ الابل. فلما جاء الرجل ليأخذ بكرة، استقرض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وهيرد ايه؟ بكرا بدلا عنه. تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه بكرا، فذهبوا فلم يجدوا الا اسن منه، اكبر منه في السن. طبعا معروف ان ما يبقى اكبر منه في السن هيبقى ايه؟ هيبقى اجود وهيبقى اغلى وهيبقى افضل. فقالوا يا رسول الله لم نجد الا خيارا رباعيا اعلى منه. فقال صلى الله عليه وسلم اعطوه اياه، فان خياركم احسنكم قضاء. فهذه الزياده، هذه الزياده سواء كانت متصله بهذا القرض او منفصله عنه، طالما انها غير مشروطه فهي جائزه. هنا الزيادة إيه؟ متصلة بالإيه؟ متصلة بالشيء. هو كان إيه؟ كده بقى كده. لكن دو كانت منفصلة، 10,000 إدالوا فوقهم، إدالوا 1,000، فهذه جائزة طالما أنها بدون شرط. طيب، لو أن رجلا اقترض من رجل مبلغا من المال، اقترض منه 1,000 ريال في السعودية، اقترض رجل من رجل 1,000 ريال واشترط عليه أن يوفيه في مصر، قال له أنا هديك 1,000 ريال، أنت عايز 1,000 ريال؟ خذ 1,000 ريال، خذ 10,000 ريال، بس بشرط أنك توفيني فين؟ التوفية السداد يكون بمصر. إيه رأيكم في هذه المسألة؟ اشترط عليه، هو ما اشترطش عليه زيادة، يعني ما قالوش هتديهم لإيه؟ 11,000، إنما قال له هتديني، هديك 10,000 ريال، تديني 10,000 ريال بس فين؟ في مصر. هو أقرضه في السعودية واشترط عليه السداد في مصر، ما حكم هذه المسألة؟ جائز. لا تجوز. هذا قرض جر نفع. كانت حيلة للربا فلا تجوز. نعم، كانت حيلة. تفضل. يعني زيادة السعر تقدر، زيادة السعر ما في السعر. لا، مثلا 10,000 ريال ب 20 مصري. طيب، هو استلف منه 10,000 ريال وقال له انا هديك ال 10,000 ريال اهم، بس بشرط انك تسددني في مصر. نفس السعر بالريال. اتفضل. ها؟ لا تجوز. مصاريف نقل المال دي مصاريف نقل المال، يعني هو لما خد معاه العشرة، لما جاب معاه العشرة آلاف في مصر وحاططهم في جيبه في ورقة كده 500 ريال، يعني هيبوا في جيبه حوالي قد كده، هياخدوا مصاريف قد في النقل. مش هياخدوا مصاريف يعني قابل الزيادة والنقصان فلا يجوز. اتفضل انت بقى دولة كده بعد عننا ليه؟ اشترط عليه انه يعطيه ريالات، خد 10,000 ريال وهتديني ريالات، لكن بشرط في مصر، الوفاء في مصر. تجوز. طيب هذه المسألة يسميها العلماء مسألة السفتجة. مسألة السفتجة، اشتراط الوفاء في غير بلد المقرض. اشتراط الوفاء في غير بلد المقرض. يقول العلماء إن كان لهذا المال مؤنة في نقله فلا يجوز بالإجماع، وإن لم يكن له مؤنة في نقله فالراجح الجواز. نفصل. إن كان لهذا المال مؤنة في نقله، استلف منه طن حديد، طن أرز، سيارة، تويوتا، 2000، قال له يا عم أنا هأقرضك سيارة تويوتا 2000 أهي، بس بشرط توفيني سيارة تويوتا 2000 بنفس المواصفات في مصر. تاخد بالك؟ يعني هيقرضه إيه؟ وهيديله نفس السيارة ولا سيارة بدلاً عنها؟ قرض. هو أنت ما بتاخد طن أرز وبترد، بترد نفس الطن بعينه، ولا أنت بتاكله وتجيب له طن تاني؟ بتجيب له طن تاني، فهو هيجيب له سيارة أخرى لكن بنفس الإيه؟ بنفس المواصفات. فإن كان هذا المال له مؤنة في نقله فلا يجوز بالإجماع، لأن هنا اشترط هنا إليه الوفاء في بلد أخرى ليستفيد بالإيه؟ بمؤنة النقل. طبعا هو لما يجيبه هيدفع إيه؟ هيدفع جمارك. طب ولما يجيب الطن الحديد ولا ما يجيب طن رز ولا ما يجيب، هيدفع الحمولة وهيدفع الجمارك. يبقى صاحبنا اللي أقرض استفاد الايه؟ استفاد هذا المال، استفاد انه هو ما يدفعش لا جمارك ولا يدفع حمولة. وضحت؟ هذا اذا كان لهذا المال مؤنة في نقله فلا يجوز اجماعا. اما ان لم يكن له مؤنة في نقله فيجوز على الراجح. هذا المال اعطاه ايه؟ 10,000 ريال، وشرط عليه السداد في مصر، سيعطيه 10,000. هذه 10,000 ريال لها مؤنة في نقلها؟ ليس لها مؤنة في نقلها، فهذه تجوز على الراجح. طيب الرجل لما أتى إلى مصر جاء ليعطيه 10,000 وجاء الموعد 10,000 ريال، فلم يجد ريالات وإنما وجد جنيهات، فأراد أن يوفيه بالإيه؟ بالجنيه. هو خد منه ريال فهيوفيه بالجنيه، إيه رأيكم؟ واحدة بس، ارفع إيدك بس، عايز يوفيه بالجنيه يعمل إيه؟ يا شيخنا لو هيوديه 10,000 يساوي 20,000 مصري وهيديله 20,000 مصري لا بأس، هيديله 20,000 مصري لا بأس. يعني مثلا هما 10,000 يعادلوا 20,000 جنيه، لو أعطاه 20,000 جنيه لا بأس. ها في حد تاني؟ قال حاج إبراهيم اشترط في الوفاء إنه يديله بالريالات أو بالمصري، يعني يديله نفس القيمة اللي هي، هو قال له أعطيك 10,000 ريال تعطيني 10,000 ريال في مصر، لم يشترط عليه أن يوفيه بالجنيهات، إنما سيقرض ريالات وسيعطيه ريالات. أنت لما بتقترض من واحد 50 جرام ذهب بتردوا ايه؟ 200 جرام فضة ولا بتردوا 50 جرام ايه؟ ذهب. انت استلفت ذهب بترد الذهب، خدت بالك؟ لكنه عند الوفاء لم يجد ريالات، اراد ان يوفيه بدون اشتراط، اراد ان يوفيه بالجنيهات، يجوز؟ لا يجوز؟ احسنت. اوكي يا شيخ نشأت. يجوز أن يوفيه لكن بشرطين. الشرط الأول أن يوفيه بسعر يومه، الشرط الثاني التقابض في مجلس العقد. يوفيه بسعر يوم. الريال النهاردة يسوي كام؟ باتنين جنيه يبقى العشرة آلاف يعملوا كام؟ عشرين ألف. خد يا عم العشرين ألف همت بسعر يومه والتقابض في مجلس العقد. تمام؟ جائز. طيب الرجل ما معهوش إلا عشرة آلاف. معهوش إلا كام؟ عشرة آلاف. والعشرة آلاف ريال يسوي كام؟ عشرين ألف. طيب يعمل إيه؟ ركزوا معايا. هو ليس معه إلا عشرة آلاف جنيه. وهو عليه كام؟ العشرة آلاف ريال يسوي كام؟ عشرين ألف. معهوش إلا عشرة آلاف. فأراد أن يوفيه عشرة آلاف جنيه. فالمتبقي، السؤال هنا، المتبقي الخمسة، المتبقي هيبقى عشرة آلاف جنيه ولا خمسة آلاف ريال؟ اللي هيبقى بقى عليه هو يدفع عشرة آلاف جنيه، هيبقى عليه كام؟ يا إما عشرة آلاف جنيه يا إما خمسة آلاف ريال. طيب يبقى المتبقي عليه بقى ريال ولا جنيه؟ يلا شيخ إبراهيم. ريال. أحسنت. ريال. المتبقي يكون بالريالات، المتبقي يكون فإذا جاء ليوفيه برضو نفس الايه الشرطين، تقابض في مجلس العقد وبسعر يومه. ممكن بقى في عند التوفية بقى عند السداد بسعر يومه يكون بدل ما هو باتنين جنيه ممكن يبقى باتنين ونص، ممكن يبقى بمية وتمانين بسعر يومه. اللي هي هذا جائز، لا شيء فيه. أقرض إيه؟ ولو أقرض واحد مثلا في السعودية، من يعمل في السعودية مثلا، واحد منهم أقرض الثاني على إنه يرد له مال في مصر. ماشي. هو هيبقى مستفيد من إن الثاني هيحول على حسابه هو. هو تحويل، هو بيحول فلوس لمصر، بيحسبوا له ضرايب. مش ضرايب، ده ديت حاجة بسيطة اللي هي ليه؟ مصر. أمال إيه؟ لا، العاملين بتخرج عليهم ضرايب. في ضرائب بتخصم؟ ضرائب يا حاج، ضرائب ايه اللي بتخصم؟ مفيش ضرائب بتخصم، ده حوالة، تكلفة الحوالة فقط. طيب خلي السؤال الاخر. لو ان المقترض هو اللي طلب من المقرض ان يرد ايه الامانه حتى لو كان في موت لو ايه؟ ونفترض ان في مؤنة لتحويل الاموال دي. قلنا ده لو كان لها مؤنة لا تجوز بالاجماع. ولو كان المقترض هو اللي طلب الطلب. نعم. المقترض برضه لا يجوز، لماذا؟ لان هذا ربا. والربا لا يجوز سواء رضي ام لم يرضى. هو الرجل اللي بيروح البنك بيبقى راضي ولا مش راضي؟ واللي بيزني راضي ولا مش راضي؟ راض. وهل هذا الرضا يحل الحرام؟ لا يحل الحرام. طيب هذا هو ربا الديون. وربا البيوع نوعان، ربا البيوع نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل اللي هو الزيادة في اللغة، وفي الاصطلاح الزيادة في أحد الربوين الحالين المتحد الجنس. يعني معنى هذا الكلام اللي هو التفاضل في كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا. تفاضل، تعرفين يعني ايه تفاضل؟ زيادة. طن أرز بطنين أرز، صاع شعير بصاعي شعير، تاخد بالك؟ هذا اسمه ايه؟ تفاضل. في جنس واحد ولا في جنسين مختلفين؟ في جنس واحد، شعير بشعير متفاضلا. طيب الشعير يجري فيه علة الربا؟ نعم. والبر يجري فيه علة الربا، البر والتمر إلى غير ذلك من المكيل أو الموزون المكيل أو الموزون المطعوم. فالتفاضل، التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا، كمبادلة صاع بر بصاعين، هذا لا يجوز، لا بد من التماثل والتقابض، لا بد يكون صاع بصاع والتقابض في مجلس العقد. طيب، النسيئة لغة التأخير، واصطلاحا تأخير القبض في أحد الربوين اللذين اتفقا في علة ربا الفضل. بنقول تأخير القبض فيما يجري فيه الربا، زي ما احنا قلنا ريال بريال لابد من التماثل والتقابض، جنيه بدولار لابد من الايه؟ ما يقولوا بقى، ركزوا معايا، جنيه بدولار لابد من التقابض، تاخد بالك؟ فما يجري فيه الربا لابد فيه من الايه؟ من التقابض في مجلس العقد. هاء وهاء، خذ وهات. ومن أدلة تحريم ربا الفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل. هذا وليه؟ التماثل، سواء بسواء، يدا بيد، هذا وليه؟ التقابض. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف بر بشعير، بر بتمر، دولار بجنيه، ريال بدولار، يجوز هنا التفاضل، يجوز التفاضل بس بشرط التقابض. ولحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. متفق عليه. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ نأخذ الصاع بالصاعين، صاع من التمر الجيد بإيه؟ بصاعين من التمر الرديء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا إيه؟ هذا لا يجوز، هذا هو الربا. لا تفعل، بع الجمع بالدراهم. يعني إيه الجمع؟ الجيد؟ أحسنت، الرديء. بع الرديء بالدراهم، شت عندك تمر رديء اهو، بيعه بالدراهم، يعني اجعلها صفقتين مستقلتين، بع الجمع بالدراهم هذا الرديء، بعه ثم اشتري ما تريد، اشتري الجيد ثم ابتع، اي اشتري بالدراهم جنيبا. متفق عليه. مسألة: جمهور أهل العلم على أن الربا يجري في الأصناف الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة المتقدم وما وافقها في العلة. الحديث نص على إيه؟ على ستة أصناف، اللي هي ليه؟ الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. طيب، هي الربا يجري في هذه الأصناف وفقط؟ يعني الستة دول بس؟ ها؟ وما يجري وما يشترك معهم في العلة. طيب، لو نظرت إلى علة هذه الأشياء، الذهب والفضة علتها إيه؟ الذهب اللي هي الإيه؟ الدنانير، والفضة الدراهم. الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذه علتها إيه؟ يقول العلماء علتها الثمنية. طيب، البر والشعير والتمر والملح، هذه الأكل الطعم. طيب، هذه تكال وتوزن، هذه تكال وتوزن. يبقى في أصناف علتها الثمنية وفي أصناف علتها الطعم مع الكيل والوزن. طيب يبقى ده العله المشتركه بين هذه الاصناف وغيرها.